الغنم. وأما من اعتبر المعنى فقال إذا كان بنت المخاض تجزئ في 25 فإزاؤه في 24 من باب أولى. والشرع إنما بين الواجب، الواجب يعني أدنى الواجب، فإنما قال ما دون الغنم لأن لا نلزم الإنسان بجنس الإبل وهو لا يتحمل أن يخرج من جنسه. الصحيح نعم. لا مرتين ما يمكن، في ناس ما أخذوا إلا مرة يا عبد الرحمن ما أخذ. طيب شيخ، في مرات يعني تكون الصائمة تعلب وصائمة في نفس الوقت، كيف هذا؟ أي وما يكفيها ما أخلي هذا بالفوائد. نعم. طيب الذي يستعملها تجارة يشتري ويبيع، كيف نحدد ان غلطت ما تبقى عنده يمكن لحوالي 5 ايام؟ عروض التجاره ما يشترط فيها الحول، ما يشترط الحول في عين المال، يشترط متى ملك هذا النصاب ولو تبادل. حتى لو فرض ان الرجل قبل ان تجب عليه الزكاه بيومين باع جميع العروض اللي عنده واشترى غيرها وجبت الزكاه على نفس العروض اللي عنده ولو لم يمضي عليها الا يومان. على نفس المال. على نفس المال. نعم. في بعض أهل الغنم في الربيع يعلفهم. في غير الربيع يعلفهم. لا في الربيع والعيش الصاوي يقول أن هذا ما تأكل العيش، لا يجب الشعير، لا يجب تسمع. يحتاج إلى مجلس الزكاة وهذه معلومة. هذا سمار كيماوي يا شيخ. أقول سمار كيماوي ده بالنسبة للربيع، الربيع أحسن. يعني هل هذا في أما إذا فعلوا ذلك حيلة على منع الزكاة فإنهم يلزمون بإخراج الزكاة، وإن فعلوه لغرض ليس الفرار، أقول إذا كان لغرض غير الفرار من الزكاة فإنهم لا زكاة عليهم. ولو كان في ربيع. نعم نعم ولو كان. نعم. الآن عرفت أنه إذا كانت سائمة، عرفت أنه شرط، إذا لم تكن سائمة ليس فيها زكاة. هذا الدليل. إذا لأنه إذا كان الإعلاف أقل السنة أقل الحول ما صدق عليها أنها وصف سائمة. إذا كان أقل من النصف ما صدق عليها أنها وصف سائمة. وصف السائمة ما أصدق عليها. نعم. إيش هو الوقف؟ ذكر الوقف ما أعرف. الوقف ما بين الفرضين. يعني مثلا 5 من الإبل فيها شات، 10 فيها شاتان، ما بين 5 إلى 10 يسمونه وقفا، ما بين 10 إلى 15 وما بين 15 إلى 20 من 20 إلى 25 فالوقف ما بين الفرضين. مفهوم؟ طيب. نعم. كيف هذا الباب معك؟ ما يشترون عدد. نعم. يجبون مثلا خضرة من السوق ولا خبز. ما فيها شيء إذا كانت السنة كلها أو أكثر السنة تعلف هذا العلف فليس فيها شيء. المهم اللي ترعى مطلقة خلص بالبر ترعى السنة كلها أو أكثرها هي التي فيها الزكاة. وأما المعلفة أكثر الحول أو نصف الحول أو بعض الحول أو نعم أو كل الحول فليس فيها زكاة. نعم. في التعليم يعلّه يأخذ يعني بنقود يشتري هذا المكان اللي جنبه وفي من الأرض يعني من السماء أو مكان ما يملكها أحد. الأخيرة هي السائمة اللي ترعى المباح، ترعى مما ينبته الله عز وجل في البر. أما التي ترعى بشيء يشترى مثل اللي يشترون البساتين، نعم هذه مؤلفة في الحقيقة. هم يشتروا بساتين ويربطونها ويجيبونها لعلفهم يعني يشترون التفصيل. هذا غير سائم. هذا غير سائم. نعم عبد الرحمن. نصب من البر شيخ. هذا معلفة. نعم. لابد ترعى هنا. ها؟